فإن لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. يعني هذا إذا لم يجد الشيعة يقومها كم تساوي ثمنها، يشتري بثمنها طعام ويطعم كل مسكين صاع، فإن لم يجد صام عن كل يوم يوما، عن مقابل طعام كل مسكين يوما. فإذا قدرها مثلا قدرها بألف ريال ثم قدم الاشتراك بالطعام، صار الطعام جاء مثلا 25 صاع، نقول كل مسكين له نص صاع، إذا عليك 50 يوم، 50 مسكين تطعم، فإن كان لا يقدر يقول تصوم 50 يوم. نعم. قال: ولا يجزيه الهدي ولا الإطعام إلا في الحرم، ويجزئه أن يصوم حيث شاء. الهدي والإطعام يكون في الحرم في داخل حدود مكة، إذا كان شاته وطعام مساكين في مكة، وأما الصوم يصوم في أي مكان لأنه لا يتعدى نفعه. نعم. أحسن الله عليك. قال: عفى الله عنك، ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره للمحل والمحرم معا. نعم، داخل حدود الحرم لا يجوز قتل الصيد للمحرم والحلال، أما خارج حدود الحرم في عرفة يجوز صيد غير المحرم، إذا حل من الحرام يجوز صيد في عرفة أو في التنعيم لأنه خارج حدود الحرم، أما داخل حدود الحرم فلا يجوز الصيد لا للمحرم ولا للحلال لحرمة الحرم، وإذا صاد عليه الإثم وعليه أيضا الفدية، أما إذا حل من إحرامه وتحلل من عمره من الحج ثم ذهب إلى عرفة أو إلى التنعيم له أن يصيد حمام أو غيره، حمام أو غيره. نعم. وكذلك قطع الشجر الأخضر والحشيش الذي لم يستنبته الآدميون ليس للمحرم، لا يجوز في داخل حدود الحرم، أما ما استنبته الآدميون وغرسه الآدميون فلا بأس. نعم. نعم عليه هو محرم. نعم عليه الجزء ولو ما قصد من قتلهم يكون متعمدا، هذا في الآية، وجاءت السنة أيضا على غير المتعمد. نعم، هذا المعروف عند العلماء، المعروف عند العلماء، وفي قول قال آخرون بأنها غير المتعمد ليس عليه شيء، لأن الله نص قال وما قتلهم يكون متعمدا، اختار هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والفقهاء يرون أن المتعمد عليه بنص الآية وغير المتعمد عليه بالحديث، جاء الحديث، جاءت السنة بأن غير المتعمد أيضا عليه الجزاء، المتعمد بالكتاب دليله الكتاب وغير المتعمد دليله السنة. نعم. لا، هذا المؤذي يزال. نعم، الشوك يزال. نعم. وكذلك الصائل إذا صال عليه ضبع، فإما أن يقتلها وإما أن تقتله، هذا له يقتل يقتلها. نعم. أفلاك ذكر بعده، قال: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. قال: البيوع 3 أشياء. إيش بعده؟ خلاص انتهى فلانك، ما فيه فصل بعد قوله؟ لا انتهى فلانك. ثم قال: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. بارك. هنا فلانك في إحدى نسخ متن الغاية والتقريب قال: فائدة، إذا فرغ الحاج من نسكه يسن له زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مؤكدة مطلوبة كزيارته حيا، ويرد السلام على من سلم عليه، وهي من أهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات، أجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر إلى يومنا هذا، لم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية غفر الله له، فمنع السفر للزيارة وندب الزيارة في غير سفر. هذا خطأ، الصواب أنه لا يجوز شد الرحل من أجل زيارة القبر، وإنما يشد الرحل لزيارة المسجد النبوي، وتكون الزيارة تبع أو للأمرين معا. ذكر هذا الحلبي أيضا في آخر وغيرهم أنه سنوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. الصواب أن الزيارة تكون لمن كان في البلد، أما الخارج فلا يشد الرحل، وإنما ينوي الزيارة للمسجد النبوي أو للأمرين، إذا نفى الأمرين لا بأس، أما أن يقصد الزيارة للمسجد للقبر فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وليس هذا قول ابن تيمية رحمه الله الإمام، بل هذا قول محققين من أهل العلم ومن أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام والأئمة، وقر هذا العلماء والأئمة الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. نعم. وهو في الميقات؟ لا، بس في الميقات. إيه، وناوي ناوي يحرم شو؟ إيه. لا، هو النية معقودة، ولا ما اغتسل لأنه بيحرم الآن، هذا أحرم الآن، بس يمكن ما تلفظ بالتلبية، يمكن نسي التلبية، ما يضر. نحن هو الآن جلس في الميقات واغتسل ليحرم، هنا عنده النية.

أعطيك تعطي الدراهم أعطيك 10,000 بسلعة يحل وقتها في رمضان، إذا جاء رمضان سلمني، سلمني هذه السلعة، سلمني 100 كيلو من السكري، أو تكلم 100 كيلو من الأرز الموصوف، أو تكون السلعة في سيارة أيضا، أنا أعطيكم الدراهم مقدم 50,000 أو 100,000 بسيارة بعد سنة لكنها موصوفة